حتى نكون مؤمنين بالكتاب إذا لم نعلمه لم نأت به، فلا نكون مؤمنين بالكتاب إيمانا صحيحا. إذن لا بد من الإيمان بهذه الأمور الأربعة. الثالث والرابع من هذه الأمور هما صفة المؤمن بإطلاق، وذلك أن المؤمن مع الخبر يقول سمعنا وصدقنا، ومع الأمر والنهي يقول سمعنا وأطعنا. الأمر الثالث هو تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. فالمؤمن يقول عند ورود الخبر سمعت وصدقت. الأمر الرابع من الأمور الأربعة العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به، سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. والمؤمن يقول عند ورود الأمر والنهي سمعت وأطعت. فلا بد من الاتيان بهذه الأمور الأربعة لنكون محققين لهذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال ربنا جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه. على هذا لا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن المجيد. إذا آمنا بالكتب هذا الإيمان الصحيح وأتينا بهذه الأمور التي مرت، أثمر ذلك الإيمان عندنا ثمرات عظيمة. وأولى تلك الثمرات العلم بعناية الله تبارك وتعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، وكان كل رسول قبل نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، كان كل نبي ورسول يرسل إلى قومه خاصة، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله الله تبارك وتعالى إلى الجن والإنس في عموم الزمان وفي عموم المكان. كانت المعجزات قبل بالنسبة للأنبياء والمرسلين منفصلة عن المنهج الذي جاءوا به. فموسى عندما أخرج يده من جيبه، والجيب هو فتحة الثوب العليا التي يخرج المرء منها رأسه، وكان موسى آدم يميل إلى السمرة، فما أن أدخل يده في جيبه وأخرجها حتى خرجت بيضاء من غير سوء. فهذه آية، هذه معجزة. لما ضرب الحجر بعصاه انفجرت منه 12 عينا، لما ضرب البحر بعصاه انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهذه آيات إلى آيات أخرى أرسله الله تبارك وتعالى بها، ولكن ليست هي المنهج الذي جاء به. وأما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآياته العظمى منهجه، ومنهجه الكامل آيته أي معجزته. ولم يكن هذا إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل الله تبارك وتعالى الإعجاز الباقي على رؤوس الخلق إلى رفعه بين يدي الساعة من الصدور والسطور، جعل ذلك الإعجاز الباقي والآية الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله عز وجل، جعل تلك الآية وهي القرآن المجيد جعلها منهاج هذا الدين. فالقرآن الذي فيه الهداية للبشر هو في الوقت نفسه المعجزة، فالمعجزة المنهج والمنهج المعجزة، وليس ذلك إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا آمنا بالكتب علمنا عناية الله تبارك وتعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، فما أخلى أمة من نذير، وما أخلى نذيرا من كتاب يهدي الله تبارك وتعالى به أمته وقومه. علمنا من ذلك ما علمنا، وغيب عنا من علم ذلك ما غيب عنا. فهذه أولى الثمرات. والثانية من الثمرات التي نتحصل عليها من إيماننا بكتب ربنا جل وعلا، العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقد علم الله جل وعلا أن البشر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة سوف ينداحون في الأرض، ويفتح لهم من كنوز العلم المادي أسرار، حتى تصير الأرض كأنها قرية واحدة. وقد كان ذلك، فأرسل الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم برسالة واحدة، ولم يجعل لكل قوم شرعة ومنهاجا، وإنما هي شرعة واحدة ومنهاج واحد. وأما الرسل والأنبياء قبل النبي صلى الله عليهم جميعا وسلم، فإن الله تبارك وتعالى رحمة بهم وعناية بأحوالهم، كان يرسل كل رسول إلى قومه بالشرعة التي تتناسب مع أحوالهم وعصرهم. وأما أصل الإسلام، وأما الإسلام العام، فواحد من آدم إلى النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، توحيد الله وصرف العبادة له وحده سبحانه وتعالى. أرسل الله بذلك جميع المرسلين، وجاء به جميع النبيين، كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كما أخرج ذلك أحمد في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، عن ربيعة بن عباد بإسناد صحيح: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نحن إذا علمنا هذا مما يتعلق بإنزال الكتب على الأنبياء والمرسلين، شكرنا الله عز وجل على نعمته علينا بذلك. هذه الأمور مما ينبغي علينا أن نلتفت إليه، لأننا عندما نؤمن بالملائكة مثلا ولا نعرف معنى الإيمان بالملائكة أنهم معنا، وأنهم لا يفارقوننا، وأن معنى من لا يفارقنا إلا عند الخلاء أو عند الجماع، لأن الملائكة من خلقهم الرفيع أنهم يستحيون، عندهم خلق الحياء. فالملائكة إذا آمنت بهم إيمانا صحيحا بعقيدة لا ريب فيها ولا شك أن معك من لا يفارقك، إذا آمنت هذا الإيمان استحييت منهم فلا تأتي ما يسوء. وإذا تصاعد ذلك الحس في القلب، ربما وقع للمرء ما وقع لعثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه كان لا يتجرد رضي الله عنه، ربما اغتسل من تحت ثيابه كراهة أن يبدي سوءته وحياء من الله رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأخذ منها وما ندع، يعني ماذا نبدي منها وماذا نواري؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يرى عورتك أحد ففعل. فقال السائل: يا رسول الله، يكون المرء في البيت وحده ليس معه أحد، أفيتجرد؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه.

وإنزال الكتب من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده لحاجة البشرية إليها، لأن العقل الإنساني لا يمكن أن يهتدي لإدراك المصالح التي يحتاجها البشر. إذا شرعت أنا لك أو شرعت أنت لي، فلماذا أرضى بعقلك أنت؟ ولماذا ترضى أنت بعقلي وأنت لا تعلم العلم المحيط ولا أنا أعلمه؟ وأما ما ينزله الله عز وجل من ذلك فهو الذي يصلح به الناس في كل زمان وفي كل مكان. إن الله تبارك وتعالى من رحمته أرسل إلينا المرسلين وأنزل عليهم الكتب هداية للعالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ وأجاب بقوله: سمى الله منها في القرآن هو أي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا. فنقول فيه ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقل: آمنت بما أنزل الله من كتاب. سمى الله تبارك وتعالى تفصيلا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الله تعالى القرآن والتوراة والإنجيل في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يريد القرآن المجيد، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وذكر الله تعالى الزبور في قوله: وآتينا داود زبورا. وذكر الله عز وجل صحف إبراهيم وموسى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وذكر الله تعالى في آية الحديد أنه ما أرسل رسولا إلا أنزل عليه كتابا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله من الكتب تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا. فنقول ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقل: آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل وطريقته هذه؟ وجملة الأسئلة التي يسوقها رحمه الله تعالى في هذا المنحى من محاسن كتابه رحمه الله تعالى، لأن الأمور التي يعتادها المرء ويألفها لا يتوقف أحيانا لينظر فيها وليتأملها، فتمر عليه مرور إلف العادة من غير معرفة لحقيقة ما يصدق به أو يؤمن به. فالمرء يقول: أنا أؤمن بكتب الله تبارك وتعالى. فإذا سئل ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل، ربما لم يأتي بالجواب الشافي أو ربما لم يجب أصلا. ولكن الشيخ رحمه الله يسأل عند كل ركن من أركان الإيمان:

نؤمن أن الله تبارك وتعالى أنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الزبور على داود، وأوحى إلى إبراهيم وموسى صحفا. نؤمن بهذا إجمالا بالقلب وباللسان. وأما الإيمان بالقرآن فإنه إيمان مفصل يكون بالإقرار بالقلب واللسان، وباتباع ما جاء في القرآن، وبتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة، وبالإيمان بأنه كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق. هذا هو الإيمان بالقرآن العظيم. عندما نتأمل في هذه المعاني نعلم أننا أحيانا نفرط في معرفة حقيقة ما نؤمن به، لأننا نقول إننا نؤمن بالقرآن المجيد وقد لا نوفي هذا الإيمان حقا، وهذا معين، لأن هذا من أصول إيماننا. فإذا لم نأتي بهذا الركن من أركان الإيمان فإننا لا نكون مؤمنين. وكثير ممن يدعي أنه مؤمن بالقرآن العظيم لم يؤمن به إيمانا صحيحا، لأن الإقرار بالقلب واللسان لا يكفي وحده، بل لا بد أن يضم إلى الإقرار بالقلب واللسان أن يعمل بالقرآن. فالإيمان بالقرآن يزيد على الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل قبل القرآن المجيد. الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيمان مجمل. نعتقد أن الله أنزل التوراة على موسى، نعتقد ذلك بقلوبنا وننطق به بألسنتنا، وكذلك أنزل الله تعالى الإنجيل على عيسى والزبور على داود، ونقر بذلك إقرارا ظاهرا ونؤمن به إيمانا قلبيا باطنا. وأما العمل فإننا لا نعمل بذلك، لأن القرآن أغنانا الله تبارك وتعالى به عن كل ما سبق من الكتب المنزلة، وجعله الله تبارك وتعالى مهيمنا عليها وحاكما. فيتوقف إيماننا بالكتب السابقة عند هذا الحد، نؤمن بما صح منها على سبيل الإجمال، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى ذلك بطريقة قطعية، فقد حرفت تلك الكتب وزيد فيها ونقص منها، ومسخوا فيها كثيرا من الآيات المنزلة، لأن الله جل وعلا استحفظهم على تلك الكتب فلم يحفظوها، ولم يتكفل ربنا جل وعلا بحفظها. ولو تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ تلك الكتب المنزلة قبل القرآن المجيد ما غير منها شيء، ولكنه استحفظهم عليها فغيروا وبدلوا. وأما القرآن المجيد فإنه يزيد على تلك الكتب أن الله لم يستحفظ خلقه على كتابه الخاتم، وإنما تولى هو سبحانه وتعالى حفظه بنفسه، فهو محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولا يلحقه تصحيف ولا تحريف، ولا يلحقه تغيير ولا تبديل، محفوظ بحفظ الله رب العالمين. هذه وحدها آية تدل على أنه كلام الله جل وعلا، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام البشر، ليس من كلام الخلق، بل هو من كلام الخالق العظيم. وتذكرون القصة التي حكيت أن يهوديا كان ذا عقل راجح، وكان يدخل أحيانا على المأمون، فدعاه المأمون إلى الإسلام فلم يجب، ثم جاء بعد أن انقطع عاما كاملا، جاء فدخل عليه وعليه لباس أهل الإسلام، وكان قبل ذلك من أهل الذمة، فدخل على المأمون فلما رآه كذلك عجب له وقال دعوتك إلى الدخول في الإسلام فلم تجب، فماذا حدث؟ قال تعلم أني حسن الخط، وقد كنت أنسخ التوراة والإنجيل فأزيد في ذلك وأنقص منه ما شئت، ثم أعرضه للبيع فيأخذه الناس يذهبون به إلى البيع وإلى الكنائس، ولا يكتشف أحد ما غير وما بدل مما زدت فيه ونقصت منه. قال: فعن لي أن أنسخ من القرآن نسخة بخط حسن، ففعلت ذلك حتى صارت بهية الطلعة جميلة الصورة، ثم ذهبت بها إلى الوراقين لأعرضها عليهم كأصحاب المكتبات الآن. قال: فذهبت بها إلى الوراقين لأعرضها عليهم، فما منهم من أحد إلا نظر فيها نظرا مجملا ثم ردها علي وقال: تغير في كتاب الله جل وعلا؟ فاكتشفوا هذا الذي زدته أو نقصته من كتاب الله جل وعلا، فعلمت أنه محفوظ. إن للقرآن أعداء لا يعلم عددهم إلا الله، منذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه آية القرآن الحكيم، ومع ذلك ما استطاع أحد على مدار ذلك الزمان بقرونه المتطاولات أن يزيد في القرآن حرفا أو أن ينقص من القرآن حرفا، بل إنه لا يغير منه شكلا، لأن الله تعالى هو الذي تولى حفظه ولم يستحفظ عليه أحدا من خلقه. هل هنالك كتاب على ظهر الأرض تمتع بهذه الرعاية وبهذا الحفظ؟ ليس سوى كتاب الله جل وعلا. هذا يدل على أنه ليس من كلام البشر، لو كان من كلام البشر مع كثرة الأعداء خاصة في الأزمان التي كان يكتب فيها بالمداد والأقلام على الأوراق ولم تكن المطابع قد عملت بعده، فكان التزوير في الكتب يسيرا جدا ومحتملا، ولكن تولى الله حفظ القرآن المجيد، فما استطاع أحد قط مع شدة العداء لكتاب الله تبارك وتعالى أن يغير فيه شكلة واحدة. فإيماننا بالقرآن العظيم يزيد على إيماننا بالكتب المنزلة قبله، أن الله كلفنا بالعمل به، ولم يكلفنا الله تبارك وتعالى بالعمل بالكتب المنزلة قبل القرآن المجيد. وعليه فإيماننا بكتاب ربنا تبارك وتعالى إيمان تفصيلي، وإيماننا بالكتب المنزلة قبله إيمان إجمالي، نقر بالقلب واللسان أنها منزلة من لدن ربنا الرحيم الرحمن. وأما القرآن فإننا نؤمن به إيمانا مفصلا، وإيماننا بالقرآن يكون بالإقرار به بالقلب واللسان وباتباع ما جاء فيه وتحكيمه في كل صغيرة وكبيرة، وبالإيمان بأنه كلام الله عز وجل حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. إذا لم تأتي بهذا لا تكون مؤمنا إيمانا صحيحا بالقرآن العظيم. فقد أجمع علماء الأمة على أن من لم يؤمن بحفظ الله تبارك وتعالى للقرآن المجيد فاعتقد أنه يمكن أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف أو يغير فيه شيء، فهو كافر خارج عن ملة الإسلام العظيم. الروافض عاملهم الله بعدله، يدعون أن القرآن قد غير وبدل وقد نقص منه ما نقص، مما يدل على أصولهم الفاسدة بزعمهم، ومن اعتقد ذلك أو قال به فإنه لا يكون مسلما. إيماننا بكتاب ربنا تبارك وتعالى يشمل هذه المعاني التي مر ذكرها، تكلم الله به حقيقة وأوحاه تبارك وتعالى إلى نبيه حقيقة، هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود برفعه من الصدور والسطور بين يدي الساعة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح

فيجب تطبيقه والعمل به كله في كل المجالات، في العقائد والعبادات والمعاملات، وفي الأحوال الشخصية والجنايات والحدود، وفي الآداب والأخلاق والسلوك، لأن الله تبارك وتعالى إنما أنزله لهذا. ما أنزله الله تبارك وتعالى ليتلى في المآتم ولا على الأموات في القبور ولا ليتغنى به في المحافل، إنما أنزله الله تبارك وتعالى ليعمل به حاكما على خلقه في أرضه، فهو كلامه المحفوظ الذي أنزله على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم، وجعل النور والهداية والإرشاد والفلاح والنجاح فيه، فمن حاد عنه فليتلقى قسطه من التعاسة ومن الخزي في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب المهين في الآخرة. إن الله تبارك وتعالى أخبرنا في هذا القرآن العظيم أن الإنسان لا يكون مؤمنا حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يعن له ويظهر من أمور الحياة، حتى لا يكتفي الإنسان بالكتاب دون السنة، وحتى لا يقول إنسان نعم نؤمن بالكتاب لكننا لا نحكم السنة ولا نؤمن بها، كما يفعل كثير من الزائغين الذين يتسمون بالقرآنيين، ووجودهم دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجود هؤلاء المنكرين للسنة دلالة قاطعة وبرهان ساطع على صدق السنة وعلى وجوب العودة إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء القرآنيين الذين ينكرون السنة. يعني إذا رأيت أولئك الزائغين الذين ينعقون في المحافل وفي الفضائيات وغيرها منكرين للسنة زارين بها حاملين عليها، فاعلم أن هذا على ما فيه ينطوي على أمر مهم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقام دلالة على صدق السنة نفسها التي يكذب بها المكذبون. يعني ظهورهم دلالة على صدقها، تكذيبهم بها دلالة على صدق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رب رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدناه فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما أتى به رسول الله كما أنزل الله. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والطبراني في الكبير بألفاظ متقاربة، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. إذن تكذيبهم للسنة دلالة على صدق السنة، تكذيبهم للأحاديث دلالة على صدق الحديث، لأن النبي أخبر بهم وقد ورد ذلك في حديثه. فلما ظهروا منكرين دلوا بإنكارهم وتكذيبهم للسنة على صدق السنة. الحديث الذي مر من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقع الذي أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر به من غير تغيير، فهذا دلالة على صدق البشير النذير وعلى أننا ينبغي أن نؤمن بالسنة. فهذا الذي وقع من تكذيبه دلالة على وجوب التحاكم والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما وراء ذلك من الأدلة في الكتاب والسنة. يعني لا نتوقف عند حدود هذا النص الثابت الصحيح في الدلالة على صدق السنة، بل هنالك الكثير والكثير في كتاب الله تبارك وتعالى من الآيات البينات، وفي السنة من الأحاديث الثابتات الصحيحات في الكتاب والسنة ما يدل على صدق السنة ووجوب التحاكم والرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي علينا أن نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأمور حتى ولو كانت مما يتعلق بالدنيا. فقد أنزل الله تبارك وتعالى كما أخبر البخاري ومسلم، أنزل تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنزلها الله تعالى في خصومة دنيوية في سقي أرض. فإن رجلا خاصم الزبير رضي الله عنه في شراج من شراج الحرة في مسيل من مسايل الماء التي تصل إلى البساتين، فخاصم الرجل الزبير في ذلك فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل فقال: يا زبير اسق ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الرجل قولة عظيمة: قال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ورجع عن الفضل إلى العدل وهو يدور بينهما صلى الله عليه وسلم. حكم للرجل في الحكومة الأولى بالفضل لا بالعدل، قال: يا زبير اسق ثم أرسل الماء إلى جارك. فلما أغضب الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من الفضل إلى العدل فقال: يا زبير اسق ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. قال الزبير رضي الله عنه: وكنا نرى أن هذه الآية أنزلت في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أمر دنيوي خلاف على مسائل الماء على سقي الزرع. فأنزل الله هذه الآية في هذا الأمر، فهذا سبب نزولها المباشر. وأما سبب النزول العام فهو ما وراء ذلك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيبقى هذا الأمر قائما في كل أمر ينبغي أن يرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يحكم فيه شرعه وما جاء به من الوحي المعصوم من الكتاب والسنة. فإذا حكم بأمر مما شجر بين الناس فليس لهم إلا أن يسلموا تسليما، وليس لهم أن يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى. فلا يكفي أن تحاكم النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحكمه في أمرك، هذا لا يكفي وحده، لأن الإنسان يمكن أن يحكم الشرع في أحواله وأموره ولكن يكون ساخطا على هذا الحكم باطنا، فهذا لا يكفي. لذلك قال الله جل وعلا: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، حتى لا يجدوا بعد ذلك في أنفسهم ضيقا ولا حرجا على ما حكمت به يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما. تسليما أتى بالمفعول المطلق بعد أن أتى بالفعل للدلالة على التسليم الكامل لما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الإيمان إنما تدور على الأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم من الكتاب والسنة، والله تعالى لم يتعبدنا بغير كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يتعبدنا الله تعالى بأقوال الأحبار والرهبان، ما تعبدنا الله تعالى بالآراء ولا بالأهواء. وإنما تعبدنا الله تعالى بالوحي المعصوم. فإذا أرجعنا أمورنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم استقامت أمورنا. ومهما وقع في الأمة من شيء من خلاف، من تدابر، من تناحر، من عدوان، من تقاتل، من وقوع بأسهم بينهم، فإنما هو بسبب ترك حظ ونصيب مما أوحى الله تعالى به إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم. لو تأملنا في هذا المعنى أخذا من الآية العظيمة لعلمنا أننا من التآلف ونبذ الخلاف على ضربة معول، ولكننا لا نحكم الكتاب والسنة تحكيما صحيحا، بل نجنح إلى الأهواء ونتبعه. أخبر الله تعالى في القرآن المجيد الذي جعله نورا وهدى وإرشادا وصلاحا للعباد وفرقانا بين الحق والباطل، أخبرنا بأحوال الأمم السابقة وقص علينا القصص لنستلهم منه العظة والعبرة، ولكي نخشى عنده، ولكي نخشى أن يصيبنا عند المخالفة ما أصاب الأولين. فإن الله تعالى أخبرنا عن الأمة التي كانت من قبلنا فقال في بعض شأنهم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أخبر تعالى أن الأمة التي كانت قبلنا لما نسيت، أي تركت حظا، أي قدرا ونصيبا مما أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيهم عيسى عليه السلام، لما وقع من تلك الأمة ذلك، كان ذلك سببا لإغراء العداوة والبغضاء بين أبناء تلك الأمة إلى يوم القيامة، فنسوا حظا مما ذكروا به. الفاء هنا تأتي تعقيبا لبيان سبب، فبين الله جل وعلا السبب لإلقاء العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة، وهو فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا قدرا ونصيبا مما أوحى الله إلى نبيهم فأغرينا. فالفاء في قوله تعالى فأغرينا إنما هي تعقيب لبيان ما كان. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وكذلك الشأن في هذه الأمة، إن تركت قدرا ونصيبا مما آتى الله تبارك وتعالى نبيها من الوحي المعصوم دبت الشحناء والبغضاء بين أبنائهم. هذا كله من الإيمان بالقرآن، أن نعمل به وأن نحكمه وأن نخشى عنده وأن نرد إليه جميع نزاعاتنا وجميع خلافاتنا وجميع أمورنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا كان يقوله صلى الله عليه وسلم متوجها به إلى أصحابه الذين يصلون خلفه في كل صلاة: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا، لا تختلفوا في الصف، لا تختلفوا في وقفتكم في صفوفكم بين يدي ربكم. يستنصل هذا إلى الأمام قليلا ويستأخر هذا إلى الوراء قليلا، حينئذ لا يقال اعوج فلان، وإنما يقولون حينئذ صف معوج، فتنزرح الصفة من هذا الذي تقدم أو تأخر على الصف كله. وما عوج إلا هو، ولكنهم لم يأخذوا على يديه في استنصاله إلى الأمام أو في تأخره إلى الوراء، فانسرحت الصفة من عليهم جميعا، فيقال صف معوج، مع أن الذي عوج واحد تقدم أو تأخر، ولكن الصف حينئذ يوصف بالاعوجاج والمعوج واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن اختلاف القلوب قد ترتب على مخالفة أمر الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الظاهر، وهو أمر أبدان تتراص، لأن أمر النبي من أمر الله جل وعلا، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل. اختلاف تلك الأبدان يؤدي إلى اختلاف تلك القلوب، لا تختلفوا أي في صفوفكم فتختلف قلوبكم، فترتب على اختلاف الصف، اختلاف الناس في تراصهم في صفوفهم في صلاتهم، ترتب على اختلاف هذا الصف، وهو اختلاف بدني، اختلاف أبدان، ترتب عليه اختلاف القلوب، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذن نسيان حظ أي ترك قدر ونصيب مما ذكرت به الأمة من الكتاب والسنة، والذي يؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء والشحناء بين أبنائها. فإذا أرادت الأمة أن تخرج من ذلك، ينبغي عليها أن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها. وقد أنذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه الذي مر: وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم. لأنهم إذا تركوا الوحي المعصوم صاروا إلى الأهواء والفهوم، وهذه تختلف، ولا يمكن لبشر أن يشرع لبشر، لأنه لا يدري مآلات الأمور، وعقله قاصر لا يحيط بأي طرف من العلم. فهذا إذا وقع منه تشريع لمن حوله، فلا شك أن ذلك سيؤدي إلى كثير من الخلل، وإلى كثير من العداوة والبغضاء بين أبناء الأمة، وهو الواقع في العالم. فإن الناس يضعون التشريعات ويسنون القوانين في جميع الدول من متقدمة ومتأخرة، ولا يحكمون الشرائع إلا ما هو قائم بفضل الله عز وجل في المملكة السعودية، وكذلك ما هو واقع في بعض الدول من أخذ كثير من الأحكام الشرعية في كثير من الجوانب والنواحي. وأما ما يقع في الدول التي يقال عنها متقدمة، فمعلوم أنهم لا يصلون إلى شيء. ومن أراد أن يعلم هذا علم اليقين فليرجع إلى قصة سن القانون الذي يجرم شرب الخمر في الولايات المتحدة الأمريكية، إنهم أنفقوا على ذلك الملايين من الدولارات في وقت كان للدولار فيه قيمة شرائية كبيرة جدا عما هو الآن في هذا الوقت، وكتبوا وطبعوا ونشروا ملايين الصحف في الكتب وفي الجرائد وفي غيره، ونفذوا العقوبة التي قررها القانون. قتل بعض الناس ودخل كثير منهم السجن وغرم كثير منهم إلى غير ذلك من هذه العقوبات، واضطر الأمريكيون بعد ذلك إلى إلغاء القانون وتركوا الناس يشربون. الله عز وجل حرم الخمر بكلمة واحدة، قال: فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه بهذه الكلمة. قال المؤمنون: سمعنا وأطعنا، وامتثلوا أمر الله جل وعلا، ولم يقع بعد ذلك شيء يسوء إلا عندما غيب هذا الحكم عن آذان وقلوب المسلمين، فتورط بعضهم في الوقوع في هذه الفاحشة يشرب أم الخبائث، فنسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. إذن لا سعادة للبشرية إلا في التزام الأحكام الشرعية، لأن الذي شرعها هو الذي خلق، وهو أعلم بما خلق ومن خلق. فإذا شرع للناس شريعة ووضع لهم أوامر ونواهي فإن السعادة في التزام تلك الأوامر والنواهي والالتزام بتلك الشريعة، حكمه على مقتضى حكمته، وكل ما يأتي منه جل وعلا ففيه الحكمة، علمنا ذلك أم لم نعلم، وهو رحمة كله، وشرعه نور كله، وبركة كله، وغياب شرعه ظلمة وجور وطغيان. نفى الله تعالى الإيمان نفيا مؤكدا، فلا وربك، وأضاف النبي الذكر بالقسم إلى نفسه فلا وربك، ونفى الله الإيمان هذا النفي المؤكد بالقسم عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في موارد النزاع. ولا يكفي التحكيم وحده، بل لا بد من انشراح الصدر وانقياد القلب لحكم الله عز وجل وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فهمنا هذا فهما صحيحا، علمنا ما هو مطلوب منا في الإيمان بالكتب، ومنها كتاب ربنا عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ وأجاب بقوله: قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وعطاء والسدي رحمهم الله جميعا، قال أهل التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا له، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير. التحريف في اللغة التغيير والتبديل، وفي الاصطلاح تغيير الأسماء الحسنى والصفات العلى ومعانيها وتغيير الآيات، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير. تحريف لفظي ومعنوي، تحريف لفظي كتحريف بعض النفاه لقول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة. هؤلاء حرفوا تحريفا لفظيا، جعلوا لفظ الجلالة منصوبا ليجعلوا موسى فاعلا، فيكون هو الذي كلم الله عز وجل، لأنهم يقولون إن الله لا يتكلم ولم يتكلم، وينفون عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام. فإذا قرأوا قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، على وجهه يكون موسى عليه السلام المكلم، ويكون الله عز وجل الذي تكلم، فهذا يثبت لله تبارك وتعالى صفة الكلام. ليفروا من ذلك حرفوا، فجعلوا لفظ الجلالة منصوبا لكي يكون الكلام من موسى لربنا تبارك وتعالى، لا من ربنا تبارك وتعالى لموسى عليه السلام، فهذا تحريف لفظي. التحريف اللفظي يؤدي إلى تحريف المعنى وتحريف معنوي، هذا هو القسم الثاني، لأن التحريف قسمان: لفظي ومعنوي. معنوي كتفسير بعض المبتدعة الغضب بإرادة الانتقام، وفسروا الاستواء بالاستيلاء إلى غير ذلك، فهذا كله تحريف وهو تحريف معنوي.

صحيح المعنى، ولكن الحديث ضعيف جدا كما مر. ومع ضعفه الشديد فإنه يدور على ألسنة الناس على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية علي، ويهدر به الخطباء على المنابر وفي المحافل، والحديث غير ثابت نسبة، فهو ضعيف جدا. خرجه الترمذي والدارمي وغيرهما في إسناده مجهول، في إسناد هذا الحديث مجهول. وفي الحادث الأعور وهو راويه عن علي مقال. وأما حمزة الزيات وهو من رجال الإسناد فهو سيء الحفظ. فهذه كلها علل في إسناده، الحديث ضعيف جدا، ولكن المعاني التي هي مذكورة في جملة هذا الحديث وفي جمله عليها شواهد من الكتاب والسنة. فما أتى في وصف القرآن المجيد في جمله فهو يشهد له القرآن وتشهد له الأحاديث، ولكن الإسناد ضعيف جدا. فلا يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا. بل قال بعض أهل العلم كالصاغاني هو موضوع، يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تمريض الصيغة عند النسبة إليه. فنقول روية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر، إلى غير ذلك من صيغ التمريض، هذا لمن علم. فنقول وروية عن رسول الله إذا كان الذي يسمع صيغة التمريض يدري معناه. ثم نسوق الحديث، يعني في محافل الدرس عند المشتغلين بعلم الحديث والبحث، ولكن لا يحل لنا إلا أن نبين ضعفه عند من لا يدري معنى صيغة التمريض. لأنك إذا كلمت العوام فقلت روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية علي كذا وسقط الحديث، فهم سيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لا يعلمون معنى التمريض هؤلاء. فنبين ضعفا، نقول هذا حديث ضعيف جدا. في الكتاب والسنة ما يغني عن هذا الضعيف مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والحسن غنيا، ولا يلجئنا شيء إلى الأخذ بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح غنيا، ولله الحمد رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ قال: حفظه وتلاوته والقيام به أناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاض بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وينفون عنه تحريف الغالين. قال: والذب عنه لتحريف الغالين، انتحاء للمبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. هذا معنى أن تتمسك بالكتاب وأن تقوم به. فتأمل الذي أخذت من هذا حتى تعرف قدر تمسكك بكتاب ربك، ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة، اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. ما معنى التمسك به والقيام بحقه؟ حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاض بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. هذا يلزمك، ما سمعت الآن يلزمك لكي تكون متمسكا بالقرآن قائما بحقه. فبينك وبين ربك اعرض نفسك على هذا الذي يلزمك ويجب عليك، وانظر كم منه حصلت وما فيه فرطت، واسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم عليك. لو تأملت هذه المعاني لعلمت بعد كثير من المسلمين عن التمسك بالكتاب المجيد والقيام بحقه. قال الشيخ رحمه الله: معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه حفظه. السلف كانوا يستعملون في معنى الحفظ الذي أراده الشيخ، كانوا يستعملون لفظ الحمل، فيقولون فلان يحمل القرآن، هو معنى ما تعارف عليه الناس في الأزمان المتأخرة بقولهم فلان يحفظ القرآن. كان السلف يقولون يحمل القرآن، لا يقولون يحفظ القرآن، بل يقولون يحمل القرآن، كأنهم يريدون بذلك أن يوجدوا الحفظ لمن تكفل بالحفظ. يريد السلف أن يوحدوا الحفظ لمن تكفل بالحفظ، وهو الله رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله هو الحافظ، فالله هو الذي يحفظ القرآن العظيم. فأراد السلف أن يفروا حتى من هذا اللفظ لأنه يوهم معنى قد يسوء، فكأن السلف يقولون فلان يحمل القرآن أو يحمل من القرآن كذا وكذا ومن السور أو من الأحزاب إلى غير ذلك، ولم يعالجوا على مسألة الحفظ هذه في جملة ما قالوا رحمهم الله تعالى. ولكن تعرف الناس في الأزمان المتأخرة على لفظة الحفظ للقرآن العظيم، بمعنى أنهم يحملون القرآن العظيم أو يحملون معنى ما يسره الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه حفظه وتلاوته والقيام به أناء الليل وأطراف النهار وتدبر آياته. الذي يحمل القرآن على ظهر قلبه ثم لا يتدبر آياته ما تمسك بالكتاب ولا قام بحقه، بل لا بد من تدبر آياته، لأن الله تعالى أنزل القرآن لتدبر آياته من أجل أن يصل الناس إلى حقيقة ما فرض الله تعالى عليهم من حدود الإيمان ومعالمه وما شرع لهم من الشريعة الغراء، وليعلموا ما حرم الله تعالى عليهم وما نهاهم عنه، وليتخلقوا بأخلاق القرآن العظيم. هذا لا يمكن أن يتأتى من غير تدبر. وما أكثر ما تجد الرجل لا يخطئ في القرآن في شكلة واحدة، ويمر في القرآن مرور الطيف ومع ذلك لا يفقه منه لا قليلا ولا كثيرا، فيكون القرآن حجة عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. الإنسان ربما تلا القرآن العظيم يلعن الظالمين والقرآن يلعنه، فيتلو التالي: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو من أظلم الظالمين، يكون ظالما ويكون فيه من الشرك ما فيه، فألعن الظالمين في آيات القرآن المجيد واللعنة حالة عليه، ولكن المسكين لا يدري. فلا بد من التدبر لآيات القرآن العظيم وإحلال حلاله وتحريم حرام في المآتم وغيرها التي هي مجالس النوح والنياحة. يقرأ القارئ: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ويطرب. والمساكين ممن يسمعون يستعيدونه، يستعودونه ماذا؟ الحاقة اسم من أسماء القيامة، فحق على المرء إذا ما سمع اسم القيامة أن يخشع، لا أن يستعيد، يقول أعد، فيعيد عليه ربما ما يقرأ ويتلو من آيات العذاب وما توعد الله تبارك وتعالى به من خالف شرعه. وقد يكون من يستعيد السماع واقعا فيما يلحقه العقوبة بالآيات المذكورة فيكون منهم، ولكنه لا يدري ما يسمع. هذا أمر معيب جدا. كان الكفار يفهمون معاني القرآن، فهموا معنى لا إله إلا الله، فهموا معنى التوحيد، فهموا القرآن المجيد، يعني علموا المعاني، لأن اللغة كانت سليقة عندهم، ففهموا ما سمعوا وقامت الحجة عليهم بفهمهم، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن عربيا مبينا وجعله حجة وتحداهم الله تبارك وتعالى به. فإذا كانوا لا يفهمون المعاني فكيف يكون حجة عليهم؟ ثم كيف يتحداهم الله تبارك وتعالى به وهم لا يحسنون لغة؟ كانوا يحسنون اللغة التي أنزل الله بها القرآن، بل وصلوا فيها إلى الذروة وصارت مصفاتا في العصر الذي نزل فيه القرآن، وهي لهجة قريش أو لغة قريش، فصفيت اللغة وهذبت في العصر الذي أنزل الله فيه القرآن المجيد، وكانوا يقادون من ألسنتهم ويعرفون المعاني الشريفة، حتى إنهم علقوا بعض القصائد بعدما كتبوها في الصحف، علقوها في الكعبة أو على جدرانها تقديرا له، وهي المعلقات، وكانوا يعرفون الفصاحة والبلاغة على وجهها ويقدرون ذلك ويحفظونه. لكن المسلمين في الجملة أهملوا لغة كتاب ربهم ولغة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكان هذا مقصودا فيما هو مقصود من إبعاد الأمة عن دين الإسلام العظيم. هذه اللغة هي من دين ربنا تبارك وتعالى، بل إن الدين لا يفهم إلا بها، لا علم بغير لغة، ليس هناك علم شرعي بغير اللغة التي أنزل الله بها الكتاب ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق من فصيح وبليغ الخطاب، ليس هناك علم بغير اللغة. فإقبالك على اللغة بنية صحيحة صافية من إقبالك على دين الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ قال رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماء مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف. هذا ضعيف، رواه الطبراني في المعجم

مع ذلك يقولون نحن أهل السنة والجماعة، ويقولون عمن قال إن القرآن كلام الله حقيقة يقولون عنكم الممثلة المجسمة المشبهة، مع أنهم هم المحرفة المعطلة المؤولة المرجئة، هم المتجهمون الذين يتبعون الجهم بن صفوان في كثير مما قال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.